الرحمن تبارك وتعالى التعليق على نظم العمريطي رحمه الله تعالى في أصول الفقه، وكنا قد شرعنا في اللقاء الماضي في بيان حقيقة الواجب عند جمهور العلماء والحنفية رحمهم الله تعالى، وانتهينا إلى أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية، وأن الأحكام التكليفية عند الجمهور خمسة، وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، وعند الحنفية سبعة، لأنهم يفرقون بين الواجب والفرض، فما كان دليله قطعيا فهو فرض، وما كان دليله ظنيا فهو واجب، ويفرقون كذلك بين التحريم والكراهة التحريمية، فما كان دليله في النهي قطعيا فهو المحرم، وما كان دليله ظنيا فهو المكروه كراهة تحريمية. من ثمار التفريق عند الحنفية بين الفرض والواجب من جهة، والحرام والمكروه كراهة تحريمية من جهة أخرى، أن جاحد الفرض والحرام يكفر، ولا يكفر جاحد الواجب والمكروه كراهة تحريمية. قالوا: جاحد الفرض كافر لأنه أنكر ما وجب عليه اعتقاد فرضيته قطعا، ولا يكفر جاحد الواجب لأن دليله لا يوجب الاعتقاد وإنما يوجب العمل، ولذا يفسق تاركه. ومثال الأول الصلوات الخمس، فإنها فرض علمي وعملي، أي ثبت وجوب الصلوات بدليل قطعي لا يحتمل تعدد الوجوه، وعملي لأن عمل المسلمين لا يزال على ذلك منذ بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بعد فرض الصلوات الخمس في رحلة المعراج إلى يومنا هذا. ومثال الثاني اللي هو الواجب، صلاة الوتر عند أبي حنيفة فهي فرض عملي، ويقال فرض عملا واجب اعتقادا وسنة ثبوتا، باعتبار إن الوتر ثابت بنص أو بنصوص من السنة. والحقيقة إن هذا الكلام فيه نظر، وسيأتي إن شاء الله تحقيق القول في مسألة إفادة النصوص للقطع والظن. وقد يطلق الفقهاء رحمهم الله تعالى الفرض على ما لا بد منه، فيقولون: وضوء الصبي فرض، ومعنى ذلك إيه؟ أنه لا بد أن يتوضأ قبل أن يدخل في الصلاة، وإن كان الصبي غير مكلف أصلا، فالفرضية هنا إنما عادت على الفعل وليست على الفاعل. ومن هنا بنقول إن الفقهاء في بعض الكتب يطلقون هذه الإطلاقات، يقولون أو يطلقون الفرض على ما لا بد منه دون ما يلحق الإثم بتركه، وإن كان طبعا الأصل في الواجب أو الفرض إيه؟ إنه يأثم تاركه. نعم. صيغ الوجوب، كيف نعرف أن هذا الخطاب أو ذلك النص يفيد وجوبا؟ الصيغ الدالة على إفادة الوجوب في نصوص الكتاب والسنة كثيرة، أهمها أولا صيغة الأمر بلفظ الإنشاء بفعل الأمر افعل، كقوله تعالى: أقيموا الصلاة، أو المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، أو اسم فعل الأمر كقول الله تعالى عليكم أنفسكم، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها لما سبت اليهود عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم مه يا عائشة، رواه مسلم. ولفظة مه كلمة تفيد الزجر عن الشيء أو المصدر النائب عن فعل الأمر كقول الله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا، القصد القصد أي الزموا الطريق الوسط المعتدل تبلغوا مقصدكم. ثانيا صيغة أمر وما يتصرف عنها كقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي أمركم والأمر للوجوب. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فالآية اشتملت على واجبين، الأول أداء الأمانة والثاني الحكم بالعدل، لأن الأمرين اندرجا تحت الأمر يأمركم، وقوله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فهذه الأمور الخمسة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لأن أمر النبي كأمر الله تبارك وتعالى في باب التشريع، لأنه لا ينطق عن الهوى. الثالث من صيغ الوجوب التصريح بلفظ الإيجاب أو الفرض أو الكتب كقوله تعالى كتب عليكم الصيام، وقوله فريضة من الله، وقوله سورة أنزلناها وفرضناها أي أوجبنا العمل بما فيها، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه لما بعثه إلى اليمن إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فرض عليهم، حديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. جاء في المسودة لآل تيمية، طبعا آل تيمية اللي هم مين؟ عارفينهم؟ الجد والأب وابن تيمية، ابن تيمية وأبوه وجده، فالجد رحمه الله تعالى شرع في تصنيف مصنف في الأصول وسود ما أراد أن يكتبه ولكن لم يتمه، فجاء ابنه اللي هو عبد الحليم فقضى فيه شوطا أو قطع فيه شوطا ولكنه مات أيضا ولم يتمه، فأتمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلما بنطلق هذه الكلمة المسودة باعتبار أن الجد إيه؟ سودها ولم يبيضها، فلكن الذي بيضها وأخرجها للوجود هو الحفيد اللي هو ابن تيمية المشهور، فبيقولوا المسودة لآل تيمية. صيغة الوجوب ينبغي أن تكون نصا في معنى الوجوب، وذهب الطائفة من أصحابنا اللي هم الحنابلة وغيرهم إلى أنها تحمل أو إلى أنها تحتمل توكيد الاستحباب كما في قوله حقك علي واجب، وذكر هذا التأويل في غسل الجمعة واجب على كل محتلم. لكن في الحقيقة إن النص المتقدم ذكره وهو قوله صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم أي تضارؤوها وحاولوا ألا يبلغني أمر أو شيء عن أحد يوجب الحد، لأن إذا بلغني هذا الشيء عنه سأكون ملزما بإقامة الحد عليه، ولهذا قال فما بلغني من حد فقد وجب، أي وجب علي أن أقيمه على هذا الذي أتى بموجبه. فكلمة وجب هنا في الحديث توافق كلمة الوجوب الاصطلاحي، مش عند ابن تيمية، ولكن الوجوب الاصطلاحي اللي هو الايه الحتم واللازم. وطالما ان الشارع تكلم بكلام يؤدي الى معنى ما اصطلح عليه العلماء بعد ذلك، فنقول ان كلمة الوجوب هنا تشمل المعنيين، المعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي، وإذا اتفق المعنى الشرعي مع المعنى الاصطلاحي كان من أقوى الأدلة على إفادة ما اتفق عليه اللي هو الوجوب هنا. نعم. صيغة له عليك ولفظة حق على، كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وقوله صلى الله عليه وسلم في حق الرجل على امرأته والعكس ولكم عليهن، أي يجب عليهن تجاهكم ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رواه مسلم. ونحوه قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم. صيغة الخبر التي فيها تنزيل المطلوب منزلة التام الحاصل تأكيدا للأمر به، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه صيغة إيه؟ صيغة خبرية هذه. لا، فين الأمر اللي فيها؟ فين الأمر؟ المطلقات يتربصن، لكن هذا الخبر أريد به الإنشاء، وهذا أقوى في الدلالة من ذات الإنشاء. ليه؟ لأن الإنشاء أمر أو نهي، فممكن الواحد يستجيب للأمر أو يخرج عن النهي ولا لا. لكن هنا لما جاء بهذا التكليف بصيغة الخبر كأنه جعلوا بمنزلة الحاصل الذي لا خلاف فيه، لأنه إخبار عن أمر إيه؟ أمر إيه؟ أمر كأنه واقع، أمر كأنه وهو مش واقع، لأن ليست كل المطلقات يتربصن، ولكن المطلقات المسلمات الملتزمات بشرع الله تبارك وتعالى. فهنا لما يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن كأنه أمر إيه؟ حاصل وواقع بالفعل، فده بيكون أقوى في الدلالة على الوجوب من لو قال أيتها المطلقات تربصن بأنفسكن. واضح؟ طيب إزاي نعرف إن هذه الصيغة الخبرية تفيد الإنشاء؟ لأن الأصل في الصيغة الخبرية أن تفيد الخبر، ذهب فلان إلى المسجد، ده إيه؟ خبر. هل يستوي هذا مع قولك له اذهب إلى المسجد؟ طيب إزاي نعرف إن الصيغة الخبرية هذه تفيد التكليف؟ الإنشاء بالفعل فعل الشيء أو الكف عنه. نعم. يعني أوضح ما يميز الصيغة الخبرية التي يراد بها الإنشاء عن الصيغة الخبرية العادية أن ننظر هل هذا الخبر موافق للواقع 100% ولا فيه ولو واحد فقط خارج عن هذا الخبر. لو وجدنا واحد فقط مخالف لهذا الخبر فخبر الله تبارك وتعالى لا يحتمل التكذيب، وبالتالي لا بد من حمله على الايه؟ على الإنشاء، لأن الإنشاء ممكن يستجاب له وممكن يعرض عنه. فهنا أي صيغة خبرية ننظر فنرى الواقع يخالف مضمونها، إذن المقصود بهذه الصيغة الخبرية إيه؟ الإنشاء، وليس مجرد الخبر، لأنها لو كانت مجرد خبر ما وسع أحدا أن يخالفها. وضحت يا جماعة؟ طيب، السادس من الصيغ الدالة على الوجوب ترتيب المؤاخذة أو الذم أو العقوبة أو الوعيد على ترك الامتثال، كقوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ده إيه؟ وعيد بالمحاربة إذا لم يتركوا التعامل بالربا، وقوله ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، هذا أيضا تهديد ووعيد بعذاب جهنم عافانا الله وإياكم من عذابها، وقوله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم متفق عليه، وقوله من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله رواه البخاري. السابع من هذه الصيغ وصف ترك الامتثال بالمخالفة أو المعصية أو الظلم ونحو ذلك، كقوله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فلما وصفهم بالظلم علمنا أن التوبة واجبة. لماذا؟ لأنه جعل الظلم في مقابل الإعراض عن التوبة، كأنه قال من لم يتب فهو ظالم. طيب الظلم محرم ولا مباح؟ محرم، إذن التوبة واجبة. واضح؟ وقوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هنا إيه؟ ترك الدعوة فقد عصى، فلما وصفه بالعصيان دل ذلك على ماذا؟ على أن إجابة الدعوة واجبة، متفق عليه. الثامن من هذه الصيغ ما رتب على تركه عدم الاعتداد بالعمل، كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هنا جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاعتداد بالصلاة موقوفا على ماذا؟ قراءة الفاتحة، فمن لم يقرأ الفاتحة في الصلاة كأنه لم يصلي. واحد يقول طيب ده شرط أو ركن وليس مجرد واجب، نقول نعم، احنا قلنا قبل ذلك ان كلمة واجب قد تطلق ويراد بها الوجوب لاصطلاح اللي احنا ذكرناه، وقد يراد بها الشرطية، وقد يراد بها ايضا الركنية. نعم، باعتبار ان الكل مأمور به على سبيل الالزام والحث، الواجب مأمور به والركن مأمور بتحصيله والشرط ايضا مأمور به بتحصيله، ومن لم يأتي بأي واحد منها فهو ايه؟ فهو آثم، بغض النظر عن كون الفعل يصح أو لا يصح. هنا يأتي التفريق بين الواجب والشرط والركن. نعم. وهناك صيغ مشتركة بين الوجوب والندب ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع، سنذكرها إن شاء الله عند الكلام على صيغ الندب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذمه لمن خالفه، وتسميته إياه عاصيا، وترتيبه عليه العقاب العاجل أو الآجل، ويستفاد الوجوب بالأمر تارة وبالتصريح بالإيجاب والفرض والكسب ولفظة على التي طبعا سبق ذكرها صيغة له عليك كذا. هذه أشهر الصيغ التي تدل على الوجوب، والحقيقة معرفتها من الأهمية بالمكان، لأن إحنا بنتكلم الآن أو نحن نتكلم الآن على إيه؟ على نصوص، من خلال هذه النصوص هنستفيد الحكم الشرعي، فلابد أن يعرف كل واحد منا النص الذي ممكن أن يستفاد منه الوجوب أو غيره. فما ذكرته الآن هو أشهر الصيغ الدالة على الوجوب. الواجب أقسام، ينقسم الواجب بالنظر إلى اعتبارات مختلفة إلى أربعة أقسام. القسم الأول باعتبار تعيينه بذاته أو عدم تعينه، وهو نوعان. الأول واجب معين، وهو ما طلبه الشارع طلبا جازما، ده تعريف للإيه؟ تعريف للواجب بعينه من غير تخيير بينه وبين غيره، يعني لابد أن تأتي بهذا الشيء بعينه، فالمطلوب فيه واحد لا خيار للمكلف في نوعه، ولا تبرأ ذمته إلا إذا فعله بعينه، مثل الصلوات المفروضة وصيام رمضان والزكاة والحج وأداء الدين ونحو ذلك. فهذه أشياء لا بد من الإتيان بها إيه؟ بعينها. الثاني واجب مخير أو مبهم في أنواع محصورة. يبقى الفرق بين الأول والثاني إيه؟ إن الأول واحد فقط، إنما الثاني واحد ضمن مجموعة، ممكن يكون واحد من اثنين، واحد من ثلاثة، واحد من أربعة، فلا بد أن تأتي بإيه؟ بواحد من هذه المذكورات، سواء كانوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة. وهذا أو وهو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما لا بعينه، بل خير فيه بين أشياء محصورة، مثل كفارة اليمين فإنها واجبة، ولكن المكلف مخير بين ثلاثة أشياء: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. ويسقط الواجب عن المكلف وتبرأ ذمته بفعل أي واحد منها. نعم، فين فين؟ قول انت، مفيش حديث، ده هي آية، قول الآية. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. من اللي قال كده أو دي بقى؟ اضبط نفسك. فمن لم يجد، يبقى التخيير في الثلاثة الأول حال السعة والوجود، فإن تعذر عليه الإتيان بواحد من الثلاثة ينتقل إلى الصيام، فإن صام وبوسعه أن يفعل واحدا من الثلاثة الأول لا يجزئ عنه الصيام، ويلزم أن يأتي بواحد منها أولا. ها؟ لا أنت بتعترضش، لأن احنا بنتكلم في الثلاثة الأول التي فيها التخيير، إما أن الأول فكفرته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقب، فهو الآن إيه؟ مخير بين واحد من الثلاث، كسى أجزأه، أطعم أجزأه، أعتق أجزأه. طيب فعل الثلاثة يجزئه واحد، والاثنان مزيد فضل يترتب عليه زيادة في الثواب، لكن هل يلزم بالإتيان بالثلاثة؟ إنما في الصلاة يلزمه أربع ركعات في الظهر، أربع ركعات في العصر والعشاء، ثلاث في المغرب، لا يجوز له أنه يزيد أو ينقص. نعم نعم. لا، لم يخالف، لأنه الله تبارك وتعالى يقول وافعلوا الخير، وهذا من فعل الخير. رجل وسع الله عز وجل عليه و استعظم فعله. عائشة رضي الله تعالى عنها في حنثها في اليمين لما كلمت ابن الزبير وكانت قد حلفت ألا تكلمه، ماذا فعلت؟ 40 ناقة أو 40 رقبة، أعتقد 40 رقبة. طيب، مع أن المفروض عندها إيه؟ بس، فهذا مزيد در. إنما اللي يهمنا هو إيه؟ أحد الثلاثة، متى أتى بأقل قدر من الثلاثة المذكورات أجزأه ذلك وبرئت ذمته. لكن لو فعل الثلاثة، أو بدل ما يعتق رقبة واحدة المكلف بها أعتق 10 أو 20 أو 50، فكل ده مزيد فضل. نعم. ويسقط الواجب عن المكلف وتبرأ ذمته بفعل أي واحد منها، ومثل التخيير في فدية الأذى الوارد في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هنا أيضا التخيير فين؟ في ثلاث. وقد جاء تفصيل هذه الخصال في صحيح البخاري عن عبد الله بن معقل رضي الله تعالى عنه قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. وأنا قلت هذا يعني تحت الهامش، هذا يؤكد ما سبق ذكره من معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأصول الفقه واستعمالهم له عند حاجتهم إليه. يعني هنا كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه ميز بين الخصوص والعموم. القاعدة اللي العلماء بيقولوا عليها أو وضعوها بعد ذلك قالوا له إيه؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صحيح، اللي حصل له هذا الشيء هو من كعب بن عجرة، والرخصة نزلت تخفيفا على كعب بن عجرة، لكن عامة الأمة، فهذا من بركات كعب بن عجرة كما كان من بركات أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن شرع الله عز وجل التيمم. لكن هل خص التيمم عائشة، ولا الظرف اللي كانت فيه أم المؤمنين عائشة، ولا أصبح إلى قيام الساعة؟ نعم. قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقلت أو فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. تجد شاه، يبقى ده إيه؟ ده إيه؟ ده النسك. تجد شاه، فقلت لا، فقال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. تخيير واضح الآن ولا لا؟ طيب. ورواه مسلم بنحوه. وهذا النوع اللي هو الواجب المخير هو ليس مخيرا على الإطلاق كما رأيتم، لكن مخير فيه شيء من التوسعة، لأنه مع التخيير فيه إلا أنه تخيير في نطاق محدود. الأصل في التخيير إيه؟ أن يقول لك افعل الخير، ولا يأتي بمدى أو مجال معين تتحرك فيه. لا، يقول لك افعل الخير، أبواب الخير كتير جدا، فأي باب دخلته إيه؟ حصلت الأجر وامتثلت الأمر. لكن هنا في دايرة انت لا يجوز لك انك تخرج عنها، اما كذا واما كذا واما كذا، خرجت عن هذه الدايرة فكأنك لم تفعل شيئا. المعتزلة أنكروا هذا النوع من الواجبات لوجود التضاد بين الإيجاب والتخيير، وقالوا كيف يسمى واجبا ثم يوصف بالتخيير، والخلاف بينهم وبين الجمهور خلاف لفظي لا فائدة فيه، لأن هؤلاء يقولون هذه الخصال واجبة على البدل، ولا يقولون يجب على المكلف أن يفعل الثلاثة، ولا أنه يأثم على ترك الثلاثة كل على حدة. والجمهور يقولون الواجب واحد غير معين، وقد جعل بعضهم من أثر الخلاف أن المكلف لو فعل اثنتين من خصال الكفارة دفعة واحدة فهل يثاب ثواب الفرض عليهما، وجعل مقتضى مذهب المعتزلة أنه يثاب عليهما ثواب فرض، ومقتضى مذهب الجمهور أنه يثاب على إحداهما ثواب الفرض وعلى الأخرى ثواب النافلة. ولا يخفى أن تقدير الثواب غيب عنا، وتحكمه عوامل أخرى من الإخلاص وطيب النفس بما يبذل الإنسان وغير ذلك، وبالتالي البحث في هذه المسألة بحث لا طائل من ورائه، لأن النتيجة في الآخر أنه الكل متفق أنه لو عمل حاجة واحدة تجزئ، لكن لو قلنا أن في خلاف المعتزلة يقول لك طيب لو عمل حاجتين أو ثلاثة هل يثاب عليهما ثواب الفرض، ولا كما يقول الجمهور يثاب على واحد ثواب الفرض والباقي يكون مزيد فضل. في الأول والآخر تقدير الثواب إلى مين؟ إلى الله عز وجل. فقد يفعل الإنسان الشيء بنية الفرض، وواحد تاني يعمل نفس الشيء بنية النافلة ويكون أجره أكبر. ليه؟ لأن الثواب موقوف على إيه؟ ها؟ مضاعفة الأجر تبنى على إيه؟ الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والإخلاص درجات ولا لا؟ فليس إخلاص زيد كإخلاص عمرو. ثم إحسان العمل، وإحسان العمل يتفاوت ولا لا يتفاوت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه لينصرف من صلاته ما كتب له إلا عشرها تسعها ثمنها إلى أن قال نصفها. يبقى ده تفاوت، ممكن التاني يكون واقفين في الصف كتف ده بكتف الآخر، ومع ذلك صلاة ده في السماء وصلاة التاني في الأرض والعياذ بالله، مع ان الاثنين مصلين خلف امام واحد والاثنين قرأوا وركعوا وسجدوا ولا اخره، لكن في فارق هنا بين اخلاص ده واخلاص ده، احسان عمل هذا واحسان عمل ذاك. ثم هناك سبب اخر خارج عن مجالنا الان، وهو مسألة مقدار النفع المترتب على الفعل، فليس النفع المتعدي كالنفع الايه اللازم المقصور على الانسان. يعني الآن لو إن عمل هيعود عليك أنت وحدك بالفضل أو بالخير، وعمل هيعود على جمهور المسلمين بالخير، أيهما أعظم أجرا؟ اللي هيعود على المسلمين بالخير. ولذلك آثروا طلب العلم على نوافل العبادات. ليه؟ قالوا لأن طلب العلم نفع متعدي، أنت الآن هتتعلم هتعلم إيه غيرك، لكن لو قمت الليل قيام الليل لنفسك أنت، صمت نوافل صيام النوافل لك أنت، وهكذا. فالعمل المتعدي ثوابه أعظم من العمل القاصر على فرض بعينه. إذن تضاعف أو مضاعفة الحسنات لا يكون جزافا، وإنما بحسب إيه؟ هذه الأمور الثلاث: الإخلاص، إحسان العمل، مقدار النفع المترتب على الفعل. يبقى كلامنا الآن في هذه الجزئية كلام لا طائل من ورائه، لأنه في الآخر الثواب إلى الله تبارك وتعالى، فرب عمل يحسبه المرء هينا وهو عند الله تبارك وتعالى عظيم، كما يكون الأمر أيضا في السيئات، ممكن سيئة أو معصية يحسبها المرء هينا وهي عند الله عز وجل عظيمة جدا. فالباب عند الله تبارك وتعالى أو باب الثواب والعقاب لا ينبغي أصلا أن نتكلم فيه، لأن مرده إلى الله تبارك وتعالى، فهو أمر غيب لا سبيل لأحد أن يخوض فيه. شروط الواجب المخير: واحد، أن تكون الأشياء المخير بينها معلومة للمخاطب ومحصورة ومعينة حتى يمكنه الموازنة بينها واختيار الأصلح له. الآن أنا لما أقرأ عليك الآية: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أمور معلومة للمكلف ولا لا؟ هو الدوره يختار الشيء اللي يناسبه أو يقدر يفعله، فده فيها تخفيف على المكلف ولا لا؟ فيها تخفيف. نعم. الثاني، أن تكون متساوية في الرتبة كالوجوب مثلا، فلا يجوز التخيير بين واجب ومندوب. ولهذا لما استدل داود الظاهري على وجوب النكاح بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ده ايه؟ ده أمر، والأمر يفيد الوجوب. كلام كده ممكن نقبله ولا ما نقبلوش؟ ها، يبقى الزواج ايه؟ واجب ولا مستحب ولا مباح؟ ها، على الآية واجب. طيب، وبعيد عن الآية؟ ها، الحقيقة ان النكاح بيأخذ الأحكام الشرعية الخمسة، ممكن يكون واجب، ممكن يكون مباح، ممكن يكون مستحب، ممكن يكون مكروه، ممكن يكون محرم. لكن هنا داود الظاهري رحمه الله قال بأن النكاح واجب، الزواج واجب. طبعا احنا بنتكلم الآن بالنسبة للفرد، أما بالنسبة للأمة فلا بد من النكاح لحفظ النسل. يعني احنا بنتكلم الآن فلان يجب عليه الزواج أو يحرم عليه أن يتزوج بالنسبة للإيه؟ للشخص. إنما كلامنا بالنسبة لعموم الأمة لابد من التناكح للتناسل. نعم. فهنا قال قوله تعالى: فانكحوا، ده أمر، والأمر يفيد الوجوب. إنما التخيير فين؟ ها؟ لا، التخيير في نوعية النساء، ما طاب لكم. فهنا أصل النكاح واجب على الفرض، إنما يتخير من النساء ما شاء في حدود أيضا الإيه؟ العدد المشروع والشروط المعلومة. طيب، لما قال داود الظاهري رحمه الله تعالى هذا الكلام رده العلماء لأن قوله تعالى بعد ذلك: أو ما ملكت أيمانكم، فيه تخيير بين النكاح وبين ملك اليمين. ملك اليمين واجب؟ لا يجب إجماعا. ملك اليمين لا يجب إجماعا. وهنا بنقول شرط الواجب المخير أن يكون بين إيه؟ بين شيئين متساويين في الرتبة، واجب وواجب. أما واجب وغير واجب فلا يكون أبدا. فلذلك امتنع التخيير بين النكاح وملك اليمين. ومن ثم قال الله جل وعلا إيه؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح، ها؟ والآية: فمما ملكت أيمانكم. إذن لم يجعل العدول إلى نكاح المملوكات إلا بعد العجز عن المحصنات الحرائر. إنما لو في تخيير كان هيكون إيه؟ ها؟ فانكحوا من النساء ما شئتم حرائر كن أو إماء، كانت هتبقى كده. إنما هنا الآن جعل نكاح المملوكات أو الجواري بعد العجز عن نكاح الحرائر. الشرط الثالث، أن تكون الأشياء المخير بينها متمايزة، أي بينها تميز من بعض الوجوه بحيث يمكن اختيار الأنسب، إذ لو كانت متساوية من كل الوجوه لم يكن للتخيير فائدة. احنا قلنا التخيير فيه توسعة على المكلف. هو الآن لا يستطيع أن يأتي بكسوة ل10 مساكين، لكن ممكن يطعمه، وممكن ما يشغلش باله لا بكسوة ولا بإطعام، ويقول أنا إيه؟ أعتق رقبة هي عندي وأخلص من هذه المشكلة أو من هذا التكليف. فلابد عندنا طبعا الكسوة غير الإطعام غير العتق، في تمايز بينها ولا لا؟ في تمايز واضح جدا، ده يساعد المكلف على اختيار ما يناسبه الأسهل بالنسبة له أو ما يحسبه أفضل. يعني ممكن واحد يقول لا ده عتق الرقاب ده أفضل شيء، فأنا أعتق رقبة لأن اليمين هذا ما كان ينبغي أن يخرج مني. واحد تاني يقول لا، هؤلاء المساكين قد يموتون جوعا، لكن الأمة أو العبد يمكن أن يعيش دهره كله إيه على حاله تلك، ممكن يفضل لحد ما يموت عبد، والأمة ممكن تفضل طول عمرها إيه أمة، لكن لو لم أطعم هؤلاء قد يموتون من الجوع، يبقى أقدم الإيه الأطعام. واحد تاني يقولك لا ده قد يموت من العري، يبقى إيه أكسوه. فكل واحد هينظر في اللي يناسبه من جهة ويكون أفضل بالنسبة لهؤلاء من جهة إيه أخرى. الشرط الرابع أن تكون كلها داخلة تحت طوق المكلف وقدرته، إذ لا تكليف بما لا يطاق. وده شرط الحكم التكليفي كما ذكرناه في اللقاء الماضي، لابد أن يكون العبد قادر عليه وداخل تحت استطاعته. الجواب في مسألة هل يجوز الجمع بين الأمور المخير بينها، خلاص احنا قلنا الآن في واجب مخير يعني الإتيان بواحد من مجموع، طيب لو جمع بينها؟ الجواب ينظر في كل مسألة على ضوء ما ورد فيها من نصوص وما قد يترتب على الجمع من مصالح أو مفاسد، يعني لا تأخذ حكما واحدا. فمثلا يحرم الجمع بين إمامين للأمة في البيعة وتزوج المرأة من كفؤين متساويين معا، يعني الآن تقدم اثنان لخطبة امرأة، هل يجوز أن يعقد لهما عليها في وقت واحد؟ ونقول هذا كف والآخر كف، لا واحد فقط. كذلك أيضا لو قلنا بمسألة الترشيح اللي حصل الآن في الحكام، هل يجوز لك أن تختار الاثنين المرشحين؟ لا واحد فقط، بل لو في واحد قائم لا يجوز لآخر أن ينازعه حتى يظهر كفرا بواحا، عندنا من الله عز وجل فيه سلطان. ويجوز الجمع بين الأمور المخير بينها في ستر العورة بثوب بعد سترها بثوب آخر، فستر العورة واجب والمكلف مخير بسترها بأي ثوب شاء متى تعددت عنده الثياب، فإن جمع بين أكثر من ثوب فلا بأس وقد يستحب إمعانا في الستر، يبقى إما أن يجوز وإما أن يستحب. ولو جمع بين خصال الكفارة فلا بأس، إذ إن الواجب يسقط بفعل واحد منها وما زاد فهو زيادة في الثواب، ولهذا قال باستحباب الجمع بينهما طائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ودي تقريبا سقط عندكم، قال باستحباب الجمع بينها طائفة من أهل العلم، قيل ماشي تمشي، ولهذا قيل باستحباب الجمع بينه ماشي. يبقى ده القسم الأول من أقسام الواجب باعتبار تعيينه وعدم تعيين، فما كان معينا بشيء معين فلا تبرأ الذمة إلا بفعله بذاته. أما المخير ففيه توسعة على المكلف، بحيث أنه لو أتى بواحد من الأشياء التي خير بينها أجزأته، وإن فعلها كلها ينظر فيما يترتب على هذا الجمع من مصالح ومفاسد، فإن ترتب على الجمع مفسدة منع، وإن ترتب عليه مصلحة أو لم يترتب عليه لا مصلحة ولا مفسدة فالأصل الإيه؟ الجواز. نعم. القسم الثاني من أقسام الواجب باعتبار وقت أدائه ينقسم إلى واجب غير مؤقت بيقولوا عليه مطلق وواجب مؤقت. أما الأول المطلق فهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ولم يحدد وقتا معينا لأدائه وإيقاعه فيه، أو هو الذي لم يعين الشارع لأدائه وقتا معينا مع وجوب الإتيان به، كالنذر المطلق. لو أن رجلا قال لله علي أن أذبح بقرة، هنا مقيدة بالنوع لكنها مطلقة بالنسبة للإيه؟ للوقت. لم يقل إذا شفى الله عز وجل مريضي أو أنجح ولدي أو كذا، وإنما أطلق المسألة لله علي أن أذبح بقرة، لله علي صيام 3 أيام. إمتى؟ هو حر، يصومها في الحر يصومها في الشتاء، هو حر لأنه إيه؟ أطلق النذر. وهذا من أفضل أنواع النذور بل أفضلها. كالنذر المطلق وكفارة اليمين على قول طائفة أو قول الجمهور، لأن في طائفة من أهل العلم يلزمون بالتكفير قبل الحنف، يعني يقول هو الآن حلف على شيء معين وأراد أن يرجع أو يحنف فيكفر، يلزم أن يكفر قبل أن يحنف. لكن في الحقيقة الأمر فيه سعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. طبعا معروف إن الواو تفيد مطلق التشريك ولا تفيد الترتيب، فقوله فليكفر عن يمينه لم يقل قبل أن يفعل، وإنما قال فليكفر عن يمينه في أي وقت شاء، فهي من الواجبات المطلقة. فلا على المكلف إلا أن يفعله متى شاء، لكن المسارعة إلى فعله أولى وأبرأ للذمة خشية أن يحال بينه وبين الإتيان به. هذا شأن كل الواجبات الإيه؟ المطلقة. إن الأفضل وسارعوا وسابقوا. لماذا؟ لأن الإنسان لا يدري ماذا يحصل له من معوقات أو موانع أو نحو ذلك. وأما الثاني الواجب المؤقت فينقسم إلى قسمين، مضيق وموسع. فالواجب المضيق ويسمى معيارا، وهو ما كان وقته المقدر له شرعا مساويا له لا يزيد عليه ولا ينقص، أو هو الذي حدد له الشرع وقتا معينا لا يتسع لغيره من جنسه معه، مثل الصيام، صيام شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا الشهر بالنسبة للصيام بالضبط إيه؟ كهذا الإناء بالنسبة للماء، هل يتسع هذا الإناء لكمية أكبر من الكمية اللي تغطي آخره؟ لو وضعنا زيادة هتعمل إيه؟ هتسيل على الأرض. هكذا الواجب المضيق، حتى بيسموه ظرف أو معيار. عارفين معيار يعني إيه؟ الحاجة اللي أنت بتعاير به. يعني قديما عندنا كفلاحين كان ما مسألة اللبن، اللبن ما كان يباع بالكيلو ولا كذا، ولكن كان بالمعيار، العيار بجنيه باثنين جنيه أو نحو ذلك، اسمه إيه؟ معيار، يعني يسع الكمية دي فقط. فده بيسموه واجب مضيق. نعم. فإن الصيام له وقت محدد يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ده بالنسبة للإيه؟ بالنسبة لليوم. وهذا الوقت لا يتسع إلا لصيام واحد، إلا لصيام واحد، فلا يمكن أن يصوم يوما واحدا عن القضاء وعن النذر مثلا، ولكن هذا الوقت يتسع لغير الصيام من الواجبات والمندوبات التي ليست صياما، ولهذا المعنى قلنا لا يتسع لغيره من جنسه معه. ممكن يصلي، ممكن يعمل أي شيء آخر لكن غير الصيام، فده وقت لزم لصيام واجب فلا يجوز أن يجمع مع هذا الصيام صيام إيه؟ صيام آخر. نعم نعم. هيأتي الكلام فيها إن شاء الله. والواجب الموسع، يبقى ده الكلام اللي احنا كنا بنقول عليه في الواجب الايه المضيق. والواجب الموسع هو الذي حدد له الشرع وقتا معينا يتسع له ولغيره من جنسه معه، مثل الصلوات الخمس. فصلاة الفجر مثلا وقتها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وهذا الوقت يتسع لصلاة الفرض اللي هو الركعتين ولصلاة بل صلوات أخرى غير فرض الفجر. يعني لو افترضنا الركعتين يستغرق 10 دقائق، وهنا عندنا مثلا 60 دقيقة أو 70 دقيقة، يبقى ممكن نصلي كم صلاة؟ 7 صلوات أو 6 صلوات في هذا الوقت. فبنقول عليه إيه؟ موسع، لأنه يسع هذا الفرض ومثله من جنسه ومثله من جنسه. وهذا النوع أنكر بعض الحنفية وجوده، فقالوا ليس في الشرع واجب موسع، لأن التوسع ينافي التوقيت، ولأن ما يسميه الجمهور واجبا موسعا يجوز تركه في أول الوقت ولا يجوز تركه إلى خروج الوقت باتفاق، والحجة عليهم قائمة بوجوده في الشرع كالصلاة التي لها وقت حدده الشرع وهو أوسع مما يحتاج إليه المكلف لأدائها. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، مرة في أول الوقت ومرة في آخره، ثم قال للسائل الوقت بين هذين. قال في المفهم قوله الوقت بين هذين، وقوله ووقت صلاتكم بينما رأيتم، وكذلك في حديث جبريل الوقت بين هذين، هي كلها حجة لمالك وأصحابه على قولهم إن الوقت الموسع كله للوجوب من أوله إلى آخره، وإن المكلف مخير بين تقديم الصلاة وتأخيرها إلى آخر الوقت، فأي وقت صلى فيه المكلف فقد أدى ما عليه. وقد تخبط كثير من الناس في هذا المعنى وطال فيه نزاعهم، وما ذكرناه واضح موافق لظاهر الحديث. وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة ردا على من أنكر الواجب الموسع وما زعمه بعضهم من أن الواجب الموسع مستحيل، زاعما أن التخيير في فعل العبادة ذات الوقت الموسع في أول الوقت ووسطه ينافي الوجوب حتم، لا ينافي الوجوب لأنه إذ الواجب حتم لا تخيير فيه ولا يجوز تركه فهو باطل، لأن الواجب الموسع من قبيل الواجب المبهم في واحد لا بعينه كالصلاة، يجب أن تؤدى في حصة من حصص الوقت لا بعينها كوجوب واحد من خصال الكفارة لا بعينه. معنى الكلام ده إيه؟ بنقول إن في عندنا توسع أو توسيع في بعض الواجبات اللي هي الواجب الإيه؟ المخير. الإنسان مكلف إنه يأتي بواحد من مجموع، فعل ده أو فعل ده أو فعل ده إيه؟ أجزاء. كذلك أيضا الواجب الموسع باعتبار الوقت، يعني الآن لو قال الله عز وجل أو جعل الله عز وجل للعبادات وقتا واحدا، للصلوات وقتا واحدا، أهذا من التضييق على المكلف ولا لا؟ تضييق جدا. لكن اليوم لما يعطيك مثلا للظهر 3 ساعات والعصر 3 ساعات والمغرب ساعة والعشاء 5 ساعات مثلا والفجر ساعة، هذا توسيع ولا مش توسيع؟ هذا توسيع ورأفة بالمكلف. فمن أدى في أول الوقت أجزأه، ومن أدى في وسط الوقت أجزأه، ومن أدى في آخر الوقت أجزأه، بشرط أنه لا يدخل وقت الإيه؟ الصلاة الأخرى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ركعة واحدة، مع أن الصبح كام؟ بل قال ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ركعة من أربعة. يعني ممكن الركعة دي في دقيقتين، يعني دقيقتين قبل المغرب يبقى صلى العصر في وقته. هذا توسيع على المكلف ولا لا؟ هذا توسيع ورحمة من الله عز وجل بالمكلف، فهذا لا مانع منه كما وسع على الإنسان في فعل بعض الواجبات المبهمة أو المخير المكلف فيها بفعل واحد من مجموع. طيب كيف حلل حنفية هذا الإشكال؟ أنه إشكال واقع ولا مش واقع الآن؟ لقوا نفسهم أمام مشكلة. الصبح ممكن الإنسان يصليه، الأذان على كم الوقت؟ 4:30. ممكن يصليه 4:30، ممكن يصليه 5، ممكن يصليه 5:30. طب يحل المشكلة دي إزاي؟ طيب الأول، فرقة قالت أو وقد انقسم الحنفية عند الجواب على هذا الدليل إلى فرق. فرقة قالت الصلاة في أول الوقت نفل سد مسد الفرض، يعني قام مقام الفرض، إنما هي إيه؟ في الأصل نفل، ولا تكون فرضا إلا حين يضيق الوقت فلا يبقى منه إلا ما يكفي لأدائها. ليه يا جماعة؟ بنقول لماذا لجأ الحنفية إلى هذا الجواب؟ لأن الحنفية خالف الجمهور في هذه المسألة كما سبق ذكره، وقلنا إن الجمهور يرون أن الصلاة واجبة بدخول أول وقتها، وكون الله تبارك وتعالى وسع في الوقت فهذا من باب التخفيف على المكلف، لأن الله تعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، واللام هنا لام المصاحبة يعني بمجرد الدلوك، لكنه وسع على المكلف وأعطاه فرصة أنه يأخر نصف ساعة، يأخر ساعة، يأخر أكثر، يأخر أقل، بحسب الوقت الذي أذن الله عز وجل للمكلف أن يأتي بالعبادة فيه. أما الحنفية بيقولوا لا، الخطاب موجه إلى المكلف باعتبار آخر الوقت وليس أول الوقت. لكن طبعا قول الجمهور أرجح كما بينت ذلك قبل ذلك. فهنا قالوا لا، ده هو لا يكون فرضا إلا في آخر الوقت، أما قبل ذلك فبيكون إيه؟ بالضبط كالإنسان الذي لم يبلغ وصل صلاته إيه؟ صلاته نافلة، مع أنها مقبولة ولا مش مقبولة؟ مقبول. طيب فرقة قالت من صلى الصلاة في أول الوقت تكون في حقه فرضا إن جاء آخر الوقت وهو مكلف بالصلاة أي بالغ عاقل، وإن جاء آخر الوقت وهو ليس بأهل لوجوب الصلاة عددنا صلاته قبل ذلك نافلة. زي ايه؟ لان ذكرت الان الغلام، غلام صلى في اول الوقت، صلى العشاء مثلا وهو ايه؟ لم يبلغ الحلم، قام من النوم الصبح وجد نفسه احتلم، يبقى ده ايه؟ اصبح مكلف. طيب صلاته اللي صلاها قبل ذلك، او هنقول مثلا هذا على قول الجمهور في أن صلاة العشاء يمتد وقتها إلى الفجر، إنما على قول الحنابلة ودليلهم أرجح في الحقيقة أن وقت العشاء إلى نصف الليل فقط، لكن على الافتراض أن وقت العشاء يمتد لي الفجر. طيب هو قام قبل الفجر بشوية لقى نفسه احتلى، يبقى يعمل إيه؟ يقول هنا الأولين النافلة هذه لا تغني عن الفريضة، فيلزمه أن يصلي الفريضة لأن دخل عليه الوجوب في وقت يلزمه أن يأتي بالإيه؟ بالواجب، أما ما فعله قبل ذلك فكان نافلة. طيب وفرقة قالت الوقت يتضيق عليه بالشروع فيها فإذا شرع فيها فذلك وقتها. ليه؟ لمسألة هنتكلم فيها إن شاء الله، إنهم بيقولوا إن النفل يتحول لواجب بالشروع فيه، يعني انت الان نويت الصيام في يوم الصبح، قالوا يلزمك ان تتم صومك والا كنت عاصيا ان افطرت بغير عذر، وان افطرت بعذر لزمك القضاء. وهيأتي تفصيل القول في هذه المسألة ان شاء الله. فبيقولوا هنا ان المندوب يتحول الى واجب بايه؟ بالشروع فيه. لكن كلامهم مرجوح، وكلام الحنابلة والشافعية هو الراجح بأن المندوب مندوب سواء شرع فيه أو لم يشرع فيه. نعم. وقولهم إنه يجوز تركه في أول الوقت دون آخره، يجاب عنه بأنه في أول الوقت يجوز تركه بشرط العزم على الفعل في حصة الوقت التالية، وهذا يختلف عن حد المندوب. ليه؟ لأن المندوب الإنسان مخير أصلا أنه يعمله أو ما يعملوش بالكلية، إنما ده لابد أن يعمله، وإذا ما عملوش الآن يعمله إيه؟ بعد هذا الوقت. إذا ما عملوش في أول الوقت يعمله في نص، ما عملوش في نصف الوقت يعمله فين؟ في آخره. لا يجوز له أن هو يعمله قبل ولا بعد في المدة دي، مدة الساعتين، مدة الثلاث ساعات، مدة الأربع ساعات، المدة اللي بين الصلاة والصلاة التي تليه. فبيقولوا أن حتى مع جواز التأخير إلى حصة الوقت التالية يلزم مع هذا الجواز إيه؟ العزم على الفعل في أول تمكنه منه. يعني هو الآن الظهر أذن وهو في الصف، يقوله يلزمه إن ينوي إنه يصلي الظهر بمجرد ما ينزل مثلا من القطار. هذه النية تكون ملازمة ليه؟ لأن ده وقت العبادة، خلاص تكليفه بالعمل حاصل، أقم الصلاة لهذا الوقت. طب الوقت دخل أصبح مكلف ولا لا؟ أصبح مكلف. إذا أخر يبقى يلزمه مع التأخير إيه؟ العزم على الأداء متى تمكن من الفعل في الوقت، حتى لو أراد إن هو يجمع جمع تأخير أيضا يعزم على تأخير هذه الصلاة لجمعها مع الصلاة التالية. إنما المندوب هو مخير يعمل أو لا يعمل بالمرة. نعم. والخلاف بين الفريقين راجع إلى أن سبب وجوب الصلاة أهو آخر الوقت أم كل جزء من أجزاء الوقت يصلح سببا، فمن جعله آخر الوقت أنكر التوسع في الوجوب، ومن جعل كل جزء من أجزاء الوقت يصلح سببا أثبته. اللي هنا الجمهور قالوا إن الخطاب وجه للمكلف مع أول الوقت، فأصبح مكلفا بفعل هذا الشيء من أول ما دخل الوقت إلى آخره. أما الحنفية قالوا لا، التكليف لا يكون إلا إذا تضيق الوقت وأصبح الزمن الباقي من الوقت هو الكافي لفعل العبادة فقط، هنا يتوجب عليه أن يفعل. فاهمين الفرق ده ولا لا؟ يعني الجمهور بيقولوا أول ما يدخل الوقت أصبح إيه؟ أصبح مكلف. الحنفية بيقولوا لا، لا يكلف ولا يلزم بالفعل إلا إذا بقي من الوقت ده إيه؟ مدة تسع العبادة فقط، يعني ربع ساعة أو عشر دقائق، هي ديت ليه؟ اللي يكون الخطاب موجه فيها للإنسان على سبيل الإلزام. ولذلك اختلفوا مع الجمهور في مسائل هيأتي ذكرها في اللقاء المقبل، منها إيه؟ المرأة دخل الوقت وهي طاهر ومصلتش، وبعد ساعة نزل على دم الحيض، هذه الصلاة كانت ممكن تأديها في الساعة دي ولا لا؟ كانت ممكن تأديها، يعني دخل عليها الوقت وهي خالية من المانع، فكان ينبغي، لا مش هنقول لزاما، كان ينبغي أن تصلي. طب ما صلتش، الحنفية يقول لك مفيش عليها أي حاجة. ليه؟ لأن ما دخلش آخر الوقت. الجمهور يقولوا لا، ده لما تتطهر لابد تعيد هذه الصلاة لأن صادفها وقت وقد خلت من الموانع فيلزمها أن تصلي الصلاة لأن ذمتها شغلت بهذه الصلاة قبل أن إيه؟ قبل أن تحيض. ومسألة الصبي اللي احنا اتكلمنا عليها، إذا صلى في أول الوقت وهو صبي لم يبلغ ودخل آخر الوقت وهو بالغ، يلزم الحنفية إن هو يعيد الصلاة. الجمهور يقولون صلاته الأولى تجزئ عنه، وهيأتي أمثلة أخرى لهذا الخلاف إن شاء الله. يقول: هل صلاة الصبي يثاب عليه بالرغم من أنه غير مكلف؟ نعم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، إذ وسع لها في أبواب الخير، كما في حديث المرأة الخثعمية التي رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحمله على كتفه. يعني يتصور أن الولد ده عنده إيه؟ عنده سنة، سنة ونص، ممكن يكون أقل وممكن يكون أكثر قليلا. قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ولو لم يكن الصبي يثاب على ما فعله من الخير ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكليفه بالصلاة وهو ابن 7 وضربه عليها وهو ابن 10. صحيح العلماء قالوا إن الحكمة في ذلك إنه أو الحكمة من ذلك إنه يعتاد الصلاة، فإذا بلغ سهل عليه أمرها، لأن الإنسان إذا اعتاد على الشيء بيصبح بالنسبة له إيه؟ طبيعة أو عادة ثانية، ومن شب على شيء شاب عليه كما يقال. ومن هنا اتفق العلماء، بل أجمع العلماء، على أن الصبي مأجور على فعل الخيرات قبل بلوغه، وفي نفس الوقت لا يتحمل من إثم السيئات شيئا إلا ما تعلق بحق آدمي. يعني إذا أتلف مال معصوم، أو قطع عضو منه، أو نحو ذلك، هذا بيكون في إيه؟ يلزمه التعويض من ماله أو مال وليه، لكن لا يأثم، مفيش إثم قبل مرحلة البلوغ، لا إثم، فتكتب له الحسنات ها، ولا يكتب عليه وزر السيئات، وهذا إجماع. لماذا ملك اليمين غير واجب إجماعا؟ لأمور: أولها أن الله تبارك وتعالى أمر بنكاح الحرائر ولم يأمر بنكاح ملك اليمين، والذي يفيدنا الوجوب كما ذكرنا الآن إيه؟ إما أمر أو شيء مما يدل على الإلزام، وليس عندنا في الشرع ما يلزم المرء بأنه ينكح المملوكة، أو إن كل الصحابة كان عندهم مملوكات كانوا يعاشروهن، ولو كان ذلك واجبا للزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله ولزم الصحابة أن يفعلوه، فلما لم يفعله بعض الصحابة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دل على أنه غير واجب. ممكن إيضاح للنقطة رقم 5 من صيغ الوجوب، وكيفية التفرقة بين الخبر كخبر والخبر كإنشاء؟ ببساطة شديدة جدا، أنت لما تسمع الخبر، الأصل إن الخبر ده صادر عن من؟ عن الله عز وجل. طيب الأصل في الخبر الصادر عن الله تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون لو كان كيف كان يكون، إنه يكون شامل لكل الناس، موافق للواقع ولا لا؟ موافق للواقع. طب وجدنا الواقع يخالفه ولو من بعض الأفراد، ولو من فرد واحد، يبقى ده إيه؟ لا يمكن أن يكون خبر، لأن معنى مخالفة الواقع للخبر، إذن الخبر إيه؟ الخبر إيه بعيدا عن كلام الله؟ الخبر كاذب. هم حتى بيقولوا بيعرفوا الكذب بأنه إيه؟ مخالفة الأمر للواقع المخبر عنه، ده الكذب، مخالفة الواقع للأمر المخبر عنه والضمير. دخلوا الضمير ليه؟ لأن ممكن الإنسان يقول بلسانه كلام صدق ولكن لا يعتقده، فيكون أيضا إيه؟ كاذبة، كما قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، قالوا صدق ولا لا؟ الكلام صدق، لكن لما كانوا يعتقدون خلاف ذلك قال الله عز وجل: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ليه؟ الكلام اللي قالوه يوافق الواقع، خلاص يبقى ده صدق من هذه الجزئية، لكنه يخالف ايه اللي جوه، يخالف ما في أنفسهم، فكذبهم الله عز وجل لذلك. يبقى احنا لما نقول ان الخبر اذا خالف الواقع فهو كاذب، هل يصلح ان يقال ذلك في خبر الله عز وجل؟ طيب لو حصل فعلا مخالفة للخبر من الواقع، يبقى ده نقول ايه؟ يبقى لا يراد بالخبر الخبر وإنما يراد به الإنشاء. مثال آخر غير اللي احنا قلناه، قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا. طيب حصلت مجزرة في الحرم في يوم من الأيام ولا لا؟ وقتل في ناس وسفك الدماء ولا لا؟ أيام جهيمان والأحداث المعروفة هذه. طيب لو حصل ده يبقى هنا ومن دخله كان أمنا على سبيل التقرير والخبر الصادق، ولا على سبيل أمنوا من دخل بيت الله؟ هكذا. ليه قلنا الكلام ده؟ لأن في ناس دخلت الحرم ولم يكونوا آمنين، بل فزعوا فزعا شديدا واضطربت أحوالهم وكذا. تخيل الناس راح تعمل عمرة فجأوا بنار بتضرب في الحرم وعساكر دخلة وبلص يحوط على الناس وناس متاخدة على السجن طب ده يبقى فين الأمن اللي هنا؟ يبقى هنا نقول طالما إن الخبر خالف الواقع يبقى لا يحمل على الإخبار، لأنه كلام رب العالمين الذي لا يدخله الصدق ولا الذي لا يدخله الكذب، استغفر الله، الذي لا يدخله الكذب ولا يحتمله. فطالما خالف الخبر الواقع، او هنقول خالف الواقع الخبر، اذا لابد من حمل الخبر على الايه؟ على التكليف، افعلوا كذا. لما قال الله تبارك وتعالى: الطيبات للطيبين، او الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، نظرنا فوجدنا المسألة أحيانا ممكن. طيب ده معناه إيه؟ هنا العلماء يقولوا اجعلوا كل صنف لما يشابهه، واضح؟ يبقى هنا بنقول طالما إن الواقع بيخالف الخبر الصادر عن الله عز وجل ورسوله يبقى لا يمكن يبقى على إيه؟ على كونه خبرا، إنما يحمل على التكليف. نعم، كيف يكون عتق الرقبة أو تحريرها؟ إما أن تكون عنده شريها بحر ماله قبل ذلك ثم يعتقها. ومن الشبهات التي يلقيها هذا المجرم الضال الكافر زكريا بطرس أنه بيقول: شوفوا قبح الإسلام وبشعته، يبقى عندك خدامة ويجوز لك أنك تطأها كما تطأ زوجتك، ويقول لك إسلام دين عفة. فأنزل هذا الجاهل الضال عن عمد أو جهل الخادمة التي تعمل بأجر منزلة إيه؟ المشتراه بحر المال. الحمد لله دين الإسلام هو أوسع الأديان حثا على عتق الرقاب وتحرير العبيد والإماء. بنلاقيه سبحان الله العظيم في كم تشريع، كل حاجة عتق رقبة، عتق رقبة في كفارة اليمين، عتق رقبة في كفارة الظهار، عتق رقبة في كفارة القتل الخطأ، عتق رقبة. غير ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من افضل الاعمال الى الله عز وجل، عتق انفس الرقاب عند الانسان. ومع ذلك يشكك المسلمون في دينهم بمثل هذه الاتهامات الباطلة، وبيروج هذا الشيء على بعض الناس. أقولك طيب حتى لو افترضنا أن يشريها بحر ماله، كيف يجوز له أن ينكحها كما ينكح الحرة؟ نقول: يا أخي انظر نظرة نفسية، هذه المرأة ما ذنبها أن ولدت أمه أو سبيت في حرب ونحوه؟ أليست لها شهوة كشهوة الحرة؟ أليست تتطلع إلى الرجال أو أليست تتطلع للرجال كما تتطلع الحرة للرجال؟ فإذا حيل بينها وبين قضاء شهوتها في الحلال هتروح فين؟ يبقى ده من حكم التشريع ولا من ظلم الإسلام؟ لكن هنقول إيه للجهل؟ فالجهل عدو أهله كما يقال. يقول: إذا لم أصلي المغرب وأذن للعشاء هل يجوز لي أن أصلي المغرب قبل الإقامة للعشاء أو أنتظر وأصلي بعد العشاء؟ لا، يلزمك أن تشرع في صلاة المغرب ما لم يقام لصلاة العشاء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته بعض الصلوات في غزوة الخندق ماذا فعل؟ لما قضاها قضاها على الترتيب، وطالما إنه لم يقم لصلاة حالية فتكون أولى بالتقديم الصلاة الإيه؟ الماضية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن طالما إن ما وقعتش الإقامة، ما حصلتش الإقامة، يبقى إيه؟ نصلي الماضية. يقول: نظرا لنجاسة روثة الحمار فإن الفلاحين يضعونها والسباح أو روث البهائم غذاء للنباتات والمحاصيل الزراعية، حتى إن الرجل ليجد روثة الحمار بجوار النبات ما تكاد يذهب أثرها حتى عند الحصاد، فليكون هذا النبات كالجلالة أم مما عفي عنه بالإجماع؟ يقول: امرأة عندها 7 بنات ربنا يعينها، وامرأة أخرى عندها 6 ذكور ما شاء الله، فأرضعت أم الذكور بنت من 7، فهل يجوز لواحد من الذكور أن يتزوج من أحد البنات؟ أم الذكور أرضعت إيه؟ بنت. هذه البنت محرمة على أولاد هذه الأم كلهم، أما البنت دي فقط اللي محرمة على أولاد مين؟ هذه المرضعة، أما ما عدا ذلك فلا بأس. هل يجوز أو هل تحويل الرصيد للمحمول يعد من الربا؟ ليس من الربا، لأنه اللي بيسموه الشحن على الطير تقريبا، واللي بيسموه إيه؟ ليه؟ لأنه هو في الحقيقة ليس أخذ مال مقابل مال بزيادة أو نقصان، ولكن ده هو شراء منفعة. هو بيعطيك 5 جنيه ويأخذهم 5.5، ولا بيعطيك عدد من الدقائق بال5 جنيه؟ فهذا لا بأس به على الراجح، وإن قال البعض بمنعه في تكملة. وهل استهلاك 3 جنيهات من الشركة أو استلاف 3 جنيهات من الشركة يعد من الربا أم لا؟ من نفس الكلام، لأنك أنت ما بتستلفش 3 جنيه ولكن بتستلف إيه؟ دقائق ب3 جنيه، فكأن فيه سلعة وقع عليها العقد يا جماعة، كأن فيه سلعة وقع عليها العقد، فهذه الزيادة نظير خدمة بتقدم لك، بدل ما تذهب إلى فلان أو علان وتشتري كارت أو غيره، فأنت بتريح نفسك وتطلب الشركة يعطوك هذا المبلغ. نعم، هو أعطاك أنت بتاخد منه 3 تروح تديله 3.5، ولا بتاخد دقائق بال3 جنيه؟ ليش دعوة بتيجي ولا بتجيش يا أخي، أنا بتكلم في الواقع، أنت بتستعملها إزاي؟ أنت بتاخد منه 3 جنيه وتروح تعطهم له 3.5، ولا بتاخد دقائق بال3 جنيه؟ هو باع لك ال3 دقائق دول ب3.5، إيه المشكلة؟ أنا عندي الكوب ده بجنيه، أنا بعته لك ب1.5، فالعقد هنا وقع على دقائق انتفاع وليست فلوس بفلوس. واضح ولا لا؟ هنا يا جماعة المسألة، لأنه هو طبعا الدكتور جمال المراكب وبعض الفضلاء فهموا المسألة على أنها فلوس بفلوس، لا ده هي منفعة، وهذا ما قالته لجنة كبار العلماء بالسعودية، أن هي منفعة دقائق أنت بتنتفع بها في من خلال اتصال. إنما لو لم توجد هذه الدقائق، يعني واحد قال لك يا فلان ابعت لي 3 جنيه أو أنا بعت لك فلان اديله 3 جنيه وأنا أبعثهم لك 3.5، هو ده الربا. إنما الآن فيه كأن فيه سلعة بتباع وتشترى من خلال التليفون، يجوز ولا لا يجوز؟ هي الدقائق ديت هي السلعة اللي وقع عليها العقد. نعم. يقول: أحبك في الله فعظني، أحبك الله الذي أحببتني فيه، أعظك بما وعظ به النبي صلى الله عليه وسلم من سأله الموعظة، أوصيك أو أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. التزمت منذ فترة وأبغي من ربنا الإخلاص، ولكن بي شيء من الرواسب بداخلي لا أتمكن من الخلاص منه، فلازال بداخلي صور وتماثيل ومعتقدات وقادورات أظنها تكفي لإفساد حياتي وحياة من حولي. هذا من وساوس الشيطان الردية. يا أخي لا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. احذر من هذه الوساوس، ألق الماضي وراء ظهرك، واعلم أن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده أشد من هذا العبد اللي في الصحراء تضل دابته وعليها طعامه وشرابه وفجأة إليها أمام. فالله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم، الإنسان أو ما من مسلم إلا وله ذنب يعاوده الفين بعد الفين، لكن إيه المشكلة؟ الذنب يعاوده وهو يجتهد في مطاردة هذا الذنب حتى يتمكن من الخلاص منه. ومن هنا بنقول إن على قدر مجاهدة الإنسان نفسه للتخلص من آثار الماضي السيئة على قدر عظمة منزلته عند الله جل وعلا. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فجاهد نفسك ما استطعت للتخلص من هذه الرواسب الجاهلية، وإن شاء الله بصدقك مع الله ستزول بالكلية، ولكن احذر إنك تتصور إن بقاء بعض أو بقايا هذه الرواسب معك ده دليل على إن الله عز وجل ساخط عليك أو إنه لم يفتح لك باب التوبة. لا، هذه وساوس رضية من الشيطان يريد أن يقنطك وييأسك من روح الله عز وجل، فاحذر. شوف يا أخي، يعني الآن تذكر الذنب إذا كان سيؤدي إلى اجتهاد في الطاعة فحيها لا، أهلا وسهلا. إن الإنسان يضع الذنب نصب عينيه ليه؟ ليجتهد في الطاعة التي تجب أثر هذا الذنب. قال يعني بعض العلماء: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت دلا واستكبارا. وقالوا: إن العبد ليفعل الذنب يدخل به الجنة، وإن العبد يفعل الطاعة يدخل بها النار. كيف ذلك؟ يفعل الطاعة فيمن بها على الله ويحسب أنه على شيء، ويفعل المعصية فيراها نصب عينيه ويشفق منها ويظل يجتهد في الطاعة خشية ألا يغفرها الله عز وجل له فيدخل الجنة. فإذا كان تذكر الذنب هيؤدي إلى هذا المعنى فأهلا وسهلا، وإذا كان هيوصل الإنسان إلى مرحلة القنوط واليأس فلا وألف لا. نعم. هل يجوز أن أدعو لأمي رحمها الله في إطار دعائي لأموات المسلمين وأنا على المنبر نحو قولي: اللهم اغفر لأمي ولأموات المسلمين؟ ولما هذا؟ ألم تدخل أمك في عداد موت المسلمين فتقول: اللهم اغفر لموت المسلمين؟ وضع في ذهنك يا أخي أن أنت تدعو لأمك. هذا هو هدي السلف رحمهم الله تعالى، والاعتداء في الدعاء ممنوع أو غير مشروع. هل إذا كان الطالب في الامتحان ووجد جميع الطلاب يغشون أو ينقلون من الكتب وليس ذلك بالأصل، فهل يجوز له أن يفعل مثل ما يفعلون، لا سيما إذا كان ذلك الفعل سائدا؟ أو ممكن واحد يقول لك: المساواة في الظلم عدل. طبعا هذا كلام باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. وقضية الغش يا جماعة البعض بينظر لها نظرة سطحية عجيبة جدا، يقول لك: يا أخي يعني هم يتخرجوا يعملوا إيه بالشهادة بتاعتهم دي؟ ده الواقع مختلف تماما للمعلومات اللي بيحصلوها، هيستفيد إيه بالإنجليزي ولا بالفرنساوي ولا بالفلسفة والمنطق؟ يا جماعة المسألة مش كده، المسألة إنك بتربي في الولد من صغره أنه يصل إلى الشيء بأي سبيل ممكن، فبيفضل طول عمره غشاش يحاول أن يصل إلى ما لا يجوز بأي سبيل، ولا لا؟ وهو تعود على كده، للأسف والله العظيم نحن نسيء إلى أجيال المسلمين إساءة بالغة. والبعض يقول لك يا أخي ده رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم، وينزل النصوص الشرعية في غير موضعها. وده والله الذي لا إله إلا هو من القول على الله عز وجل ورسوله بغير علم، وهؤلاء يبوؤون بإثمهم بين يدي الله تبارك وتعالى. وتجد واحد يقول لك يا أخي ده الإمام لو أشكلت عليه القراءة في الصلاة بتفتح عليه، والولد الوقت مش عارف افتح عليه قول له كلمة يا أخي. ايه الكلام الفارغ ده؟ سبحان الله العظيم، يعني هل هذا قياس يصلح؟ طيب مثل هؤلاء والله بالأمس حدثني أحد الإخوة إنه في امتحان القرآن الكريم في كلية اللغة العربية بتفهن الأشرف، الدكاترة خارجين يخبطوا كف على كف أو يضربوا كف بكف. ليه؟ أكثر من 90% من طلبة الفرقة الثالثة راسبون في امتحان القرآن الكريم الشفوي. وحدثني الدكتور أحمد سلام بأنه في لجنة اختبار لطلبة بقولوا عليه لصنص ولا ايه؟ أصول دين، بقولوا عليه لصنص، لصنص أصول دين السنة الرابعة هيتخرج، يبقى أمامه خطيب فقرأ اسمه. طب مين يا أخي؟ قال له أنا من أجل طبعا بلديات. فالراجل قال لك كده كده هيقولي ويقولولي معلش ونجحه وبتاع، فخرج نفسك من المأزق ده وقول له يا ابني انت حافظ ايه؟ اقرأ مما تحفظ. فبقول الولد وضع وشه في الأرض كده، يا أخي أنا لا أريد إن أنا أقول لك اقرأ من قوله كذا لعلك ما تكونش حافظ، فاقرأ مما تحفظ. فقال له معلش يا دكتور أصلا أنا مش حافظ. قال له مش حافظ ايه؟ مش حافظ حاجة خالص؟ طب اقرأ الفتح. والله من لساني هكذا اقرأ الفتح. أقول لي والله ما استطاع أن يقرأ الفتح قراءة صحيحة، لا في حروف لسان ولا في بل، لدرجة أنني قلت له يعني معذرة في التعبير بارك الله فيكم أمي ابن الكلب من قدامي، وأمتي كاتب له صفر بالجهل. يعني تخيل مثلا طالب في ربع كلية هيتخرج تاني يوم يبقى أمامه خطيب ومش عارف يقرأ الفتحة، طب هيقوم الناس ازاي؟ فالغش نعم الله يبارك فيك ازاي بهذا التجاوز. والله حد الله يبارك فيك، اهو ده الغش اللي احنا بنتكلم عليه، وان شاء الله نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل ان يولي من يصلح.